في رحاب آية ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. في رحاب آية الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، تنفيذ محمد بن عبد العزيز الشليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فمرحبا بكم في التفسير الميسر لسور المفصل من القرآن المجيد في هذه الحلقة بعون الله تعالى، متابعة لتفسير الآيتين 23 و24 من سورة الغاشية. وأستفتح بإعادة تلاوة القسم الثاني من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. قدمت فيما مضى ما يدل عليه قول الله جل وعلا: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وأنه خطاب للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن يدعو إلى الله جميع المكلفين وأن يذكرهم بالقرآن المجيد لعبادة الله وحده لا شريك له والاستقامة على شرعه، وأن لا يحزن على إعراض من يعرض، فهو إنما يعظ ويذكر، عليه البلاغ وعلى الله الحساب، وليس عليه إكراههم على الإيمان، كما قال جل وعلا: وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ثم جاء التهديد من الله للمعرضين المكذبين بأنه وإن كانت مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم دعوتهم بالحسنى وموعظتهم بالذكرى بلا إجبار ولا تسلط، فلا يعني ذلك أن لهم الحرية بأن يستمروا في إعراضهم وتكذيبهم، وأن يكونوا سالمين من المؤاخذة على عدم قبول الذكرى. فقال سبحانه: إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. ويا له من وعيد عظيم وتهديد شديد من رب أخذه إذا أخذ أليم شديد. وهذه الآية كقول الله جل وعلا: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. قال الإمام البغوي رحمه الله: قوله إلا من تولى وكفر استثناء منقطع عما قبله، معناه لكن من تولى وكفر بعد التذكير فيعذبه الله العذاب الأكبر، وهو أن يدخله النار. وإنما قال الأكبر لأنهم عذبوا في الدنيا بالجوع والقحط والقتل والأسر. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قوله إلا من تولى وكفر أي تولى عن العمل بأركانه وكفر بالحق بجنانه ولسانه. وهذه كقوله: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ولهذا قال: فيعذبه العذاب الأكبر. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا قتيبة، حدثنا ليث عن سعيد بن أبي هلال عن علي بن خالد أن أبا أمامة الباهلي مر على خالد بن يزيد بن معاوية فسأله عن ألين كلمة سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير، أو قال شراد البعير على أهله. تفرد بإخراج الإمام أحمد، وهنا انتهى قول ابن كثير رحمه الله. أقول: وفي سنده سعيد بن أبي هلال كان قد اختلط، لكن الحديث صحيح بشواهده كما عند الطبراني وابن حبان، وله شاهد من طريق آخر عند البخاري في كتاب الاعتصام من الجامع الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وقد تقدم عند تفسير الآية 16 من سورة الليل. قال الإمام ابن جرير رحمه الله: قوله جل وعلا: فيعذبه الله العذاب الأكبر، هو عذاب جهنم. يقول: فيعذبه الله العذاب الأكبر على كفره في الدنيا، وعذاب جهنم في الآخرة. انتهى. وقال العلامة الرازي رحمه الله: إنما سماه العذاب الأكبر لوجوه، أحدها أنه قد بلغ حد عذاب الكفر وهو الأكبر، لأن ما عداه من عذاب الفسق دونه. ولهذا قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. وثانيها هو العذاب في الدرك الأسفل من النار. وثالثها أنه قد يكون العذاب الأكبر حاصلا في الدنيا، وذلك بالقتل وسبي الذرية وغنيمة الأموال. والقول الأول أولى وأقرب. انتهى. وحول كون الاستثناء هنا منقطعا، وهو ما يعرفه المختصون بأنه ما كان فيه المستثنى من غير جنس المستثنى منه، وبعبارة أخرى ما لم يكن فيه المستثنى بعضا من المستثنى منه، وهذا ما ذهب إليه كما تقدم الإمام البغوي، وكذلك قرر العلامة ابن القيم، وهو ما استظهره من قبل الإمام ابن جرير، وقدم قاعدة فيه فقال: الوجه الثاني أن يجعل قوله إلا من تولى وكفر منقطعا عما قبله، فيكون معنى الكلام حينئذ: لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر يعذبه الله. وكذلك الاستثناء المنقطع يمتحن بأن يحسن معه إن، فإذا حسنت معه كان منقطعا، وإذا لم تحسن كان استثناء متصلا صحيحا، كقول القائل: سار القوم إلا زيدا، ولا يصلح دخول إن ها هنا لأنه استثناء صحيح. انتهى كلام ابن جرير رحمه الله. وبعد، فهذا تمام هذه الحلقة، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن الكريم سعادة لنا في الآخرة والأولى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.